قال رحمه الله تعالى: والأسباب التي جعلها الله أسبابا لا تجعل مع الله شركاء وأندادا وأعوانا. وقول القائل: ببركة الشيخ، قد يعني بها دعاءه، وأسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب، وقد يعني بها بركة ما أمره به وعلمه من الخير، وقد يعني بها بركة اتباعه له على الحق، ومحبته له في الله، وطاعته له في طاعة الله، وقد يعني بها بركة معاونته له على الحق وموالاته في الدين ونحو ذلك، وهذه كلها معان صحيحة. وقد يعني بها دعاءه الميت والغائب، إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه غير قادر عليه أو غير قاصد له، متابعته أو مطاوعته على ذلك من البدع والمنكرات ونحو هذه المعاني الباطلة. والذي لا ريب فيه أن العمل بطاعة الله تعالى ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض ونحو ذلك هو نافع في الدنيا والآخرة، وذلك فضل الله ورحمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا البحث في تفصيل الأسباب التي جعلها الله أسبابا. الأسباب نوعان: سبب يعتقد الإنسان أنه سبب ولم يجعل الله سببا، هذا باطل، قد يكون شرك، قد يكون دون ذلك. فالأسباب التي لم يجعل الله سببا هذه باطلة، ولا يجوز الإنسان أن يفعلها. النوع الثاني: أسباب جعلها الله أسبابا، هذه تفعل على أنها أسباب، لا تجعل مع الله شركاء ولا أندادا ولا أعوانا، تفعل على أنها أسباب، كالرقية مثلا جعل الله سبب الشفاء، لكن لا تجعل الرقية شريكة لله أو ندا لله، الرقية هي التي تؤثر بذاتها، لا، إنما تفعل على أنها سبب، والسبب قد ينفع وقد لا ينفع، إذا أراد الله ينفع نفع وإلا فلا ينفع. ثم السبب لا بد له من أسباب أخرى تعينه وأمور أخرى تمنعه، فإذا وجدت الأسباب التي تعين واندفعت الأسباب المانعة وأراد الله ذلك حصل المطلوب. إذا فعل الإنسان السبب الذي جعل الله سببا ووجدت الأسباب المعينة والمساعدة واندفعت الأسباب المانعة حصل المطلوب. إذا الأسباب التي جعلها الله أسبابا لا تجعل مع الله شريكا ولا ندا ولا معينا، وإنما تفعل على أنها أسباب. أما التي لم يجعل الله أسبابا هذه لا تفعل. وقول القائل: قضيت حاجتي ببركة الشيخ، المؤلف يفصل إذا قال الشيخ قضيت حاجتي ببركة الشيخ، قال المؤلف قد يعنى بها دعاء، قضيت حاجتي ببركة الشيخ يعني ببركة دعاء، دعا الله فاستجاب الله له، وهذا حق. وأسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. وقد يعنى بها بركة ما أمر به وعلمه من الخير، فضل حاجة بركة الشيخ لبركة تعليمه للخير وأمره ونهيه، يا رجل صالح أمره بالخير وعلمه الخير فامتثل الأمر فقضى الله حاجته. النوع الثالث: قد يعنى بها ببركة اتباعه له على الحق ومحبته له في الله وطاعته له، هذا أمر آخر. وقضت حاجة بركة الشيخ يعني ببركة اتباعه له على الحق، اتبعه على الحق وأحبه في الله وأطاعه في الله فقضى الله حاجته. أمر رابع: وقد يعنى بها بركة معاونته له على الحق وولاته في الدين ونحو ذلك. فتكون هنا أربعة أمور. إذا قال القائل قضت حاجتي ببركة الشيخ وكان رجلا صالحا، فقد يعنى بها واحد من هذه المعاني الأربعة. إما أن يقول قضت حاجتي ببركة الشيخ يعني بدعائه، دعا الله واستجاب الله، أو قضت حاجة بركة الشيخ ببركة تعليمه له الخير له وأمره ونهيه له بما أمر الله به ونهيه له عما نهى الله عنه فاستجاب فقضى الله حاجته. الأمر الثالث: قد يعنى بها بركة اتباعه له على الحق ومحبته له في الله وطاعته له، اتبعه على الحق وأحبه وأطاعه فقضى الله حاجته. الأمر الرابع: قد يعنى به بركة معاونته له على الحق ومولاته في الدين، يعني أعانها له على الحق وموله في الدين فقضى الله حاجته. وقد يعنى به دعاه الميت والغائب، وهذا شرك، قال قلت حاجة بركة الشيخ بركة دعائه للميت والغائب، وهذا شرك، هذا أمر خامس. ستكون أربعة أمور صحيحة قلت حاجة بركة الشيخ، والأمر الخامس ممنوع، وهي أن يقول قلت حاجة بركة الشيخ يعني الميت، بركة دعاء الميت والغائب، وهذا شرك. يقول المؤلف إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه غير قادر عليه، إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه غير قادر عليه أو غير قاصد له، متابعة أو مطاوعة على ذلك من البدع والمنكرات ونحو هذه المعاني الباطلة. هذا الأمر الخامس إذا قال قضت حاجتي ببركة الشيخ وعنى بذلك دعاه الميت والغائب، هذا باطل من البدع والمنكرات، لأن الشيخ هذا الميت والغائب لا يستقل بالتأثير ولا يفعل ما هو عاجز عنه. استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه غير قادر عليه أو غير قاصد له، متابعته ومطاوعة على ذلك من البدع. كيف يقول قضت حاجة في بركة الشيخ بركة الميت والغائب والشيخ لا يستقل بالتأثير ولا يفعل الشيء الذي هو عاجز عنه وغير قادر عليه أو غير قاصد له، فكونه يتابعه أو يطاوعه على ذلك من البدع والمنكرات. قال المؤلف والذي لا ريب في أن العمل بطاعة الله تعالى ودعاء المؤمن بعضهم البعض ونحو ذلك هو نافع في الدنيا والآخرة. الذي لا ريب فيه أن العمل بطاعة الله ودعاء المؤمن بعضهم البعض ينفع المسلم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في دعاء المؤمن في دعاء الآخرة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما سؤال السائل عن القطب الغوث الفرد الجامع فهذا قد يقوله طوائف من الناس ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام، مثل تفسير بعضهم أن الغوث هو الذي يكون مدد الخلائق هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم، حتى يقول إن مدد الملائكة وحيتان البحار بواسطته، فهذا من جنس قول النصارى في المسيح عليه السلام والغارية في علي رضي الله عنه، وهذا كفر صريح يستتاب منه صاحبه فإن تاب وإلا قتل، فإنه ليس من المخلوقات لا ملك ولا بشر يكون امداد الخلائق بواسطته. ولهذا كان ما يقوله الفلاسفة في العقول العشرة الذين قد يزعمون أنها الملائكة وما يقوله النصارى في المسيح ونحو ذلك كفر صريح باتفاق المسلمين. وكذلك انعنا بالغوث ما يقوله بعضهم من أن في الأرض 310 رجلا وقد يسميهم النجباء، فينتقى منهم 70 هم النقباء، ومنهم 40 هم الأبدال، ومنهم 7 هم الأقطاب، ومنهم 4 هم الأوتاد، ومنهم 1 هو الغوث، وأنه مقيم بمكة. وإن أهل الأرض إذا نابتهم نائبة في رزقهم ونصرهم فزعوا إلى 310 رجلا، وأولئك يفزعون إلى 70، والسبعون إلى 40، والأربعون إلى 7، والسبعة إلى 4، والأربعة إلى 1، وبعضهم قد يزيد في هذا وينقص في الأعداد والمراتب والأسماء، فإن لهم فيها مقالات متعددة، حتى يقول بعضهم إنه ينزل من السماء على الكعبة ورقة خضراء باسم غوث الوقت واسم خضره، على قول من يقول منهم إن الخضر هو مرتبة وإن لكل زمان خضرا، فإن لهم في ذلك قولين، وهذا كله باطل لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا قاله أحد من سلف الأمة ولا أمتها ولا من الشيوخ الكبار المتقدمين الذين يصلحون الاقتداء بهم. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا كانوا خير الخلق في زمنهم، وكانوا بالمدينة ولم يكونوا بمكة. وقد روى بعضهم حديثا في هلال غلام المغيرة بن شعبة وأنه أحد السبعة، والحديث كذب باتفاق أهل المعرفة، وإن كان قد روى بعض هذه الأحاديث أبو نعيم في حلية الأولياء والشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في بعض مصنفاته. فلا يغتر بذلك، فإن فيه الصحيح والحسن والضعيف والمكذوب والموضوع والمكذوب، الذي لا خلاف بين العلماء في أنه كذب موضوع، وتارة يرويه على عادة بعض أهل الحديث الذين يروون ما سمعوا ولا يميزون بين صحيحه وباطله، وكان أهل الحديث لا يروون مثل هذه الأحاديث لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. نعم، هذا جواب السؤال السابع من الأسئلة السبعة التي وجهت إلى المؤلف رحمه الله في أول الرسالة. السؤال السابع يقول: وفي من قال إن ثم قطبا غوثا فردا جامعا في الوجود، ما يعني حكم ذلك؟ هذا شك، هذا الشرك. إن ثم قطب غوث فرد جامعا في الوجود، هذا ما الشرك في الربوبية. هذا جعله إله، جعله يدبر هذا الكون ويصرف هذا الكون، أعطاه حق الله. يقول المؤلف: وأما سؤال السائل عن القطب والغوث والفرد الجامع، فهذا قد يقوله طوائف من الناس، وهذا يعني يقول الصوفية، المعروف بالصوفية، بالصوفية البلاحدة، يقول هناك قطب وغوث وفرد جامع يفزع إليه الخلائق. إذا الناس نسوا الله، إذا كان هذا القطب وهذا الغوث يفزع إليه ويتصرف الكون، إذا ما بقي له شيء، نسأل الله العافية. ولهذا قال المؤلف: فهذا قد يقوله طوائف من الناس ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام، مثل تفسير بعض من الغوث هو الذي يكون مدد الخلائق، يعني هو الذي يمد الخلائق، هناك غوث واحد يسمونه الغوث يكون مدد الخلائق، يمدهم بأي شيء؟ يمدهم بالرزق والعافية والنصر. ولهذا قال: يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم، حتى يقول إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته، يعني مد الملائكة ومد حيتان البحر بالرزق بواسطته. قال المؤلف: فهذا من جنس قول النصارى في المسيح عليه الصلاة والسلام والغالية في علي رضي الله عنه، يعني هذا كفر صريح. قالوا: هذا كفر صريح يستتاب منه، فإن تاب وإلا قتل. هذا أعظم الكفر وأغلب الكفر، هذا أشد أعظم الكفر من كفر كفار قريش. كفر قريش ما وصلوا إلى هذا، كفر قريش يؤمنون بالله وأنه خالق الرازق المدبر والمتصرف الذي يمد الخلائق، لكن كفرهم شركهم في العبادة، عبدوا غير الله وصرفوا العبادة لغير الله. أما هؤلاء شركهم في الربوبية، أعظم وأغلب كفر الكفار وكفر كفار قريش، الذي يقول أن هناك قطب أو غوث أو فرد أو جامع يكون مدد الخلائق بواسطته يكون النصر والرزق والحفظ والعافية، حتى يقولون إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته، يعني بحيتان البحر ما يأتي رزقه إلا بواسطته. قال مالك: فهذا من جنس قول النصارى في المسيح الذين عبدوا المسيح وقالوا إنه ابن الله، ومن جنس قول الغالية في علي، الغلاة الشيعة في علي الذي يقول إن علي هو الإله وأن الله حل في علي وأن علي هو المدبر، هذا أعظم الكفر وأعظم الكفر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذا كفر صريح، صريح يعني ما لا لبس فيه، واضح يستتاب منه صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. من الذي يستتيبه؟ ولي الأمر، الذي يستتيبه ولي الأمر، إذا كان ولي الأمر يعمل بالشريعة يحكم الشريعة فإنه يرفع بهذا هذا الشخص إلى الحاكم الشرعي يستتيبه، فإن تاب وإلا قتل وضربت عنقه، ولا يقتله سائر الناس وإلا تكون مسألة فوضى. هذا إقامة الحدود إلى ولي الأمر، لو كان كل أحد يستثيبه ويقتله كانت المسألة فوضى، كل من كره شخص أو أبغض شخصا ادعى أنه تكلم بكلمة الكفر ثم يقتله وتقول المسألة فوضى، هذا إلى كل ولاة الأمور. أما أنت بيدك النصح، النصح والتعليم والتخويف بالله، فإن قبل وإلا فارفع به إلى ولي الأمر. قال المؤلف: هذا كفر صريح يستتاب منه الصاحب، فإن تاب وإلا قتل. ثم بين المؤلف رحمه الله أن الله تعالى هو الذي بيده كل شيء، هو الذي يمد الخلائق النصر والرزق والحفظ والعافية. ولهذا قال المؤلف: فإنه ليس من المخلوقات لا ملك ولا بشر يكون إمداد الخلق بواسطته. ولهذا كان ما يقوله الفلاسفة في العقول العشرة الذين قد يزعمون أنها الملائكة وما يقوله النصارى في المسيح ونحو ذلك كفر صريح باتفاق المسلمين. الفلاسفة يقول هناك العقول العشرة تتصرف في الكون، بعضهم يزعم أنها الملائكة ويقول العقل العاشر مثل جبريل الملائكة، وهؤلاء يتصرفون في الكون، هذا بعض وهذا كفر صريح. وكذلك ما يقوله النصارى في عيسى في المسيح وأنه ابن الله، هذا أيضا كفر صريح باتفاق المسلمين. فإذن حكم من يقول بالقطب والغوث الفرد الجامع وأنه يكون مدد خالق غيره، هذا كفر صريح. كذلك الفلاسفة في العقول العشرة وأنها يزعمون هناك وأنها تتصرف لها التصرف، هذا كفر صريح. كذلك أيضا النصارى يزعمون أن عيسى ابن الله، هذا كفر صريح. أي ثلاثة أنواع الكفر، من يقول بالقطب والغوث الفرد الجامع تصرف الكون، هذا كفر صريح. الفلاسفة الذين يقولون بالعقول العشرة كفر صريح. النصارى الذين يزعمون أن عيسى ابن الله كفر صريح. يقول وليه كذلك إن عنا بالغوث ما يقوله بعضهم في بعض الصوفية من أن في الأرض 310 رجلا، يعني لهم التصرف في الكون، وقد يسميهم النجباء، فينتقى منهم 70، ينتقى من هذا العدد من 310 70 يسمون النقباء، وينتقى من 70 40 يسمون هم الأبدال، وينتقى من الأبدال 7 يسمون هم الأقطاب، وينتقى من الأقطاب 4 يسمون الأوتاد، ومنهم 1 هو الغوث، أو أنه مقيم بمكة. ترجع جميع 310 في النهاية وصلوا إلى 1 يسمونه الغوث وأنه مقيم بمكة، وأن أهل الأرض إذا نبتهم نائبة في رزقهم ونصرهم ماذا يعملون؟ أهل الأرض إذا نابتهم نائبة في رزقهم احتاجوا إلى رزق أو نصر فزعوا إلى 310 رجلا، ثم 310 يفزعون إلى 70، والسبعون يفزعون إلى 40، والأربعون يفزعون إلى 7، والسبعة يفزعون إلى 4، والأربعة يفزعون إلى 1، وبعضهم قد يزيد في هذا وينقص في الأعداد والمراتب، بعضهم يزيد أكثر من 300 أو أكثر من 7، بعضهم قد يزيد في هذا وينقص في الأعداد والمراتب والأسماء، فإن لهم فيه مقالات متعددة، لهم مقالات متعددة. ذكر المحقق نقل الشيخ الإسلام لعل في موضع آخر، وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: وأما لفظ الغوث والغياث فلا يستحق إلا الله، فهو غياث المستغيثين، فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره، لا بملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها كشف الضر عنهم ونزول الرحمة إلى 300، والثلاثمائة إلى 70، والسبعون إلى 40، والأربعون إلى 7، والسبع إلى 4، والأربعة إلى الغوث، فهو كاذب ضال مشرك. فقد كان المشركون كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقال سبحانه: أما يجيب المضطر إذا دعاه. فكيف يكون المؤمنون يرفعون إليه حوائجهم بعدة وسائط من الحجاب، وهو القائل تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا كلام شيخ الإسلام في مجموعة الرسائل والمسائل. إذن هؤلاء حكمهم الذي يقول هناك 300 وسأل 7، حكمه من يقول هذا القول كاذب ضال مشرك، حكمه كاذب ضال مشرك، كذب، ليس هناك 700 ولا نقبة ولا أوتاد ولا غوث، هذا كذب وضلال وشرك. يقول المؤلف رحمه الله: فإن لهم فيها مقالات متعددة، حتى يقول بعضهم، شو المقالات الكفرية، حتى يقول بعضهم: إنه ينزل من السماء على الكعبة، إنه ينزل من السماء على الكعبة ورقة، إنه ينزل من السماء على الكعبة ورقة خضراء باسم غوث الوقت واسم خضره، على قول من يقول منهم إن الخضر هو مرتبة وإن لكل زمان خضرا. بعضهم يقول تنزل على الكعبة ورقة خضراء مكتوب على اسم غوث الوقت أو باسم خضر الوقت، لأن بعضهم يقول كل زمان له خضر، ما في خضر واحد، الخضر هو الذي التقى لقيه موسى وقص الله عن خبره، ركب أو خرق السفينة وقتل الغلام، واحد خضر، ونبي على الصحيح. لكن هؤلاء الملاحد الصوفية يقول لا، كل زمان له خبر، هو خبر واحد، كل زمان له خبر، هذا كذب وضلال. قال فإن لهم في ذلك قولين، يعني بعضهم يقول خضر واحد يأتي وموجود وباقي ولم يموت، بعضهم يقول كل زمان له خضر. قال وهذا كله باطل، لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا قاله أحد من سلف الأمة ولا أئمة فيها ولا من الشيوخ الكبار المتقدمين الذين يصلحون للاقتداء بهم. ثم قال والد رحمه الله إذن هذا كله كفر وضلال. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا كانوا خير الخلق في زمنهم، خير الخلق يعني في زمنهم يعني بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، خير الخلق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم خير الخلق بعد وفاة أبي بكر عمر، ثم خير الخلق بعد وفاة عمر عثمان، ثم خير الخلق بعد وفاة عثمان علي، وكانوا بالمدينة ولم يكونوا بمكة. ويقول أن الغوث ينزل بمكة، هؤلاء بالمدينة هم خير الخلق وهم بالمدينة، وهؤلاء الصوفية يقول الغوث بمكة. بعضهم يقول أن هلال يروي حديث في هلال غلام المغيرة بن شعبة وأنه أحد السبعة الذين تصرفوا في الكون. هلال مولى المغيرة بن شعبة ذكره بعضهم في الصحابة، وجاء في فضله حديث لا يصح، وهذا قال المؤلف والحديث كذب باتفاق أهل المعرفة، الحديث كذب باطل باتفاق أهل المعرفة، وإن كان قد روى بعض هذه الحديث أبو نعيم في حلة الأولياء، أبو نعيم له في حلة الأولياء المشهور قد يروي بعض الحديث الحديثة الضعيفة، ومن ذلك هذا الحديث. والشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في بعض مصنفاته قد يروي مثل هذه الحديث الضعيفة والموضوعة، فلا يغتر بذلك. لماذا؟ قال والف فإن فيه الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة والأكل الذي لا خلاف بين العلماء في أنه كذب موضوع. إذن إذا وجدت مثل هذا الحديث في كتاب الحلية لأبي نعيم أو وجدت في كتاب الشيخ عبد الرحمن السلمي لا تغتر، لأن هذه الكتب يجمع أصحابه فيها الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف والحديث المكذوب الذي لا خلاف بين العلماء في أنه كذب موضوع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما ذكر المحقق كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب مثل أربعة أو سبعة أو اثني عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة وثلاثة عشر أو القطب الواحد، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال. روي فيهم حديث أنهم أربعون رجلا وأنهم بالشام، وهو في المسند من حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث منقطع ليس بثابت. إذن هذه التي تروى على السبعة والسبعين وكذا كلها باطلة إلا حديث الأبدال، وهو حديث أيضا ضعيف لا يصح. وقال أيضا وكذلك لفظ البدل جاء في كلام كثير منهم، فأما الحديث المرفوع فالأشبه أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام القيم رحمه الله أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول، يعني مكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرب ما فيها لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم البدلاء، كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجل آخر، ذكره أحمد ولا أصح أيضا فإنه منقطع. وبهذا تبين أن من يزعم أن هناك ثلاثمائة وسبعة وأربعة وواحد وأقطاب كلها باطلة لا أصل لها وكلها كذب. قال المؤلف رحمه الله وتارة يرويه على عادة بعض أهل الحديث الذين يروون ما سمعوا ولا يميزون بين الصحيح والباطلة، يعني أبو نعيم في الحلية وكذلك الشيخ عبد الرحمن السلمي يروون مثل هذه الحديث على عادة بعض أهل الحديث الذي يروي كل ما سمع ولا يميز بين الصحيح والباطل. يعني بعض العلماء الآن يؤلف كتاب ويجمع فيها الحديث كل ما روي الحديث من غير تمييز، يحشو لك الكتاب يقول كل حديث ورد في البال آتي به ويذكر لك السند وأنت تبحث عنه ذكر لك السند، ولا وهو ما يكلف نفسه أنه يقول لك هذا يميز يقول هذا حديث صحيح أو ضعيف أو حسن، لا يريد أن يجمع لك كل ما ورد في البال، كل ما ورد من الحديث في هذا الموضوع يأتي به يجعل مثلا الكتاب أبواب، باب كذا يأتي جميع موارد في الحديث، باب كذا يأتي موارد في الحديث، ولا يميز بين الصحيح والحسن والضعيف والمكذوب، أنت عليك تبحث. كان في الأول ناس عندهم علم يميزون يعرفون الأسانيد، ولهذا يقول من أسند فقد برئ يثبت الإسلام. فإذا وجدت حديث ضعيف في إذا وجدت حديثا في كتاب الحلية أو كتاب عبد الرحمن السلمي فلا تغتر، ابحث. ولهذا تارة يروي على عادة بعض أهل الحديث الذين يروون ما سمعوا ولا يميزون بين الصحيح والضعيف، وكان أهل الحديث لا يروون مثل هذه الأحاديث، يعني أهل الحديث المحققون لا يرون مثل الحديث الضعيف والمكذوب. لماذا؟ خشة الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. والحديث رواه الإمام مسلم في مقدمة الصحيحة، ورواه الإمام أحمد في مسنده أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وروي فهو أحد الكاذبين روايته. من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. من هو الكاذبين؟ الكاذب الأول الذي وضع الحديث، والكاذب الثاني الذي رواه، فصار الكاذبان اثنان. من هما؟ الأول الذي وضع الحديث، والثاني الذي روى الحديث وسكت عنه. من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، بدل من يكون كاذب واحد صار اثنان. من هما؟ الأول الذي وضع الحديث، والثاني الذي رواه وسكت عنه. وروي أيضا برواية أخرى، روي من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ويكون معنى أن إذا رواه وهو يرى أنه كذب فيكون كاذب من الكذبة، كاذب وفي ضمن الكذبة. نعم.